القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الموال فن شعبي عريق وأصيل، يعبر عن أحداث الوطن ووجدان العام وآمال البسطاء وأحلامهم. حلوة صلاة النبي، عاشق جمال النبي. وهو من أحب الفنون الشعبية إلى نفوس المهتمين بالتراث الشعبي، ولذا يقول السندباد الدكتور حسين فوزي إن أحسن مثال لكل الفنون الشعبية المتطورة هو الموال. فتعالوا بنا لنعرف معا قصة الموال وكيف عبر عن وجدان الشعب على مر السنين، فهو ملمح أصيل من ملامح أم الدنيا. أبويا نصحني وقال لي امشي على قدك، وفصل التوب يكون مسبوك على قدك، ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك. عندما نرجع للوراء قليلا وبالتحديد إلى عصر محمد علي وما بعده، نلاحظ اهتمام الرحالة والمستشرقين بفن الموال وانجذابهم إلى ألحانه وأنغامه، وقد وقفوا جل جهدهم ومالهم ووقتهم في سبيل جمع النصوص الشفوية إلى لغاتهم، وكأنهم يدرسون فكر الشعوب وفنونها من خلاله. فها هو المستشرق إدوارد ويليام لين خلال زياراته لمصر في عهد محمد علي يسجل بعض النوت الموسيقية لأغانينا الشعبية، وقد أوضح اللهجات باللاتينية وترجم المعاني إلى الإنجليزية، كل هذا في كتابه الشهير عادات وأخلاق المصريين المحدثين. واهتم الرحالة الألماني جورج إيبرس بدراسة المواويل الشائعة في أوساط العامة والفلاحين حين زار مصر عام 1877 وسجلها في كتاب ضخم، وأوضح ألحانها الساذجة بالنوتة الموسيقية. أما العالم الفرنسي بوريانت مدير البعثة الأثرية في مصر، فقد جمع الأغاني والمواويل الشعبية الذائعة في القرن التاسع عشر وطبعها في فرنسا في كتابه أغنيات شعبية عربية باللهجة القاهرية الدارجة، كما كتب العالم الأزهري الشيخ محمد عياد الطنطاوي دراسة مهمة في اللغة العامية ترجمها العلماء الألمان وأصدروها في كتاب، ثم طبعت في فرنسا بعد ذلك، وكان بالكتاب مختارات من الموال المصري. أدى اهتمام المستشرقين والعلماء الأجانب بالأدب الشعبي المصري الذي يمثل الموال جانبا مهما فيه إلى أن عني علماؤنا وأدباؤنا بدراسته، ومنهم أحمد باشا تيمور بكتابيه الأمثال العامية والكنايات العامية، والدكتور أحمد أمين في عمله الضخم المهم قاموس العادات والتقاليد، وصدر للدكتور شوقي ضيف كتابان مهمان: أدبنا العامي والفكاهة في مصر. أما الأستاذان زكريا الحجاوي وأحمد رشدي صالح فقد وقفا كثيرا على كل ما يتصل بالفنون الشعبية من قريب أو بعيد، فنظم الحجاوي الملاحم الشعبية للإذاعة، وقدم رشدي صالح النصوص الشعبية في مجلديه الأدب الشعبي وفنون الأدب الشعبي. وقد عني هؤلاء في دراستهم للأدب الشعبي والفن الشعبي بالموال الذي انبعث من قلب الشاعر الشعبي المجهول لينفذ إلى قلب الشعب كله. وهل ننسى المواويل ذات الأثر الفعال في نفوس أهل الريف مثل موال أدهم الشرقاوي وموال عزيزة ويونس وموال خضر الشريفة وغيرها كثير مما يعد ملاحم شعبية رائعة صورت حياة أهل الريف وصراعهم بين الخير والشر. منين أجيب ناس لمعنى تلك المؤيد إذا حفظ العلوم والتالو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن شرقاوي عن قصة الموال كلون من ألوان الفنون الشعبية التي تدل على يقظة الوجدان الشعبي المصري، يحدثنا شاعر العامية الأستاذ أسامة عيد عضو اتحاد كتاب مصر. الموال هو لون من ألوان الغناء، ولكنه مرتبط بطريقة غناء معينة ليست كالغناء العادي بالمقامات الموسيقية المعروفة مثل موسيقى سيد درويش أو موسيقى وغناء أم كلثوم وألحان الصنباطي والموجي، لأن المطرب يكون في الغناء بالموال لديه حرية الآداء بشكل أوسع، وقد يستخدم الآلات الموسيقية الشعبية مثل المزمار البلدي والآلات النحاسية، بالإضافة إلى شيء مهم جدا وهو أن الموال قد يرتبط بالبيئة الأكثر شعبية مثل القرى والنجوع والأحياء الشعبية في المدن، وقد يستخدم أيضا في الأفراح الشعبية لأبناء القرى بسبب الارتباط أكثر بالزرع والأرض والحصاد والأكل وسط العائلات، لأنه يرتبط أكثر بالتجمعات أكثر من الحياة منفردا أو في انعزال تحت مسمى المدنية والتحضر، وبالتالي الحرص على العلاقات الاجتماعية. ويرتبط أيضا بالموالد مثل مولد الحسين والسيدة زينب، وأشار إلى هذا الفنان سيد مكاوي في أبريت الليلة الكبيرة. ومن أهم الشخصيات التي أعرفها وأنشدت الموال ونجحت فيه نجاحا مبهرا كان المطرب الشعبي المعروف محمد طه، وكان له باع طويل في الموال وله صوت مميز وجميل ونجح في هذا اللون، وكان الموال بالنسبة له يدخل في الحياة اليومية للناس وينشدها الناس كما قلنا أثناء حصاد القمح وأيضا في الشأن القومي والعربي. ومما يدل على أهمية الموال في حياتنا الثقافية والفنية أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب له موال جميل معروف يقول فيه بصوته: في البحر لم فتكم في البر فتوني. ومن منا لا يذكر العزبي ومحمد رشدي وشفيق جلال، ونتذكر أيضا الفنان الكبير محمد عبد المطلب وغيرهم. ومما سبق يتبين لنا أن مصر تميزت بشعب مثقف يحب بلده ويحب التاريخ ويعشق الثقافة منذ القدم. فرحم الله جميع من كتب الموال وغنى الموال ولحن الموال، لأن الموال هو جزء من الوجدان المصري القديم والحديث. يا ليلى ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. في البحر لم فتكم، في البر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبر بعتوني. منذ دخول الفاطميين إلى مصر وحتى الآن، وشعراء الشعب يعبرون عن أحاسيسهم بفن الموال في أدق صورة وأجمل تعبير. وبالرغم من نشأة الموال في بغداد، إلا أن ابن النيل أخضع الموال لبيئته المصرية وجعله معبرا عما مر به من أحداث، بل عكس عليه شعاعا من حياته الاجتماعية وأوضاعه التقليدية، كما يقول الزجال السكندري الأستاذ ميلاد واصف. وإبان حكم المماليك ذاعت الفكاهة وشاعت النكت والنوادر عن المواطنين والساسة والحكام، وامتزجت النكتة والتورية والسخرية بالأشعار والأزجال والأمثال والمواويل، ونظم الكثيرون من الشعراء الزجل والموال بجانب أشعارهم الفصحى. ولا يمكن أن ننسى مواويل دكتور سعيد عبده وبيرم التونسي وبديع خيري ورمزي نظيم وأبي بثينة وصلاح جاهين، تلك المواويل التي كانت تعبر عن أحاسيس الشعب وترفع من روحه المعنوية وتنتقد وتلذع في خفة ورقة وذوق وبراعة. من موال في الصبر لصلاح جاهين: أنا مذهب الصبر أصبر حتى على ناري، واطعم شباكي وصناري بصباري، وعوم على الصبر لما أوصل لأوطاري، الصبر دا مركبي والآلة والصاري. ولنستمع أيضا إلى هذا الشاعر الشعبي المجهول حين يقول: أقوم من النوم أقول يا رب عدلها، بلد حبيبي قصادي إزاي أعدلها، سألت عالم بيفهم في معادلها، رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي بين الصباح والمساء ربك يعدلها. بهية لقد صنعت مصر أم العجائب من هذا الشعر العمي فنا شعبيا يهتم بالإنسان في أطوار حياته ويصور طبائعه العميقة وانفعاله بالتجارب التي مرت به والآمال التي يحلم بها، حتى في الأمثال الشعبية المصرية التي تجري على ألسنتنا حتى اليوم نجد للموال فيها أثرا لا يخطئه الحس. إنه فن شعبي عريق وأصيل. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.